أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، الحقيقة أننا في هذه الأيام نمر بذكرى عظيمة وشعيرة مباركة من شعائر الإسلام، ألا وهي شعيرة الحج الذي هو ركن من أركان هذا الدين. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف الحج والعمرة، نقول آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك وأن يعجله بمنه وكرمه، اللهم آمين. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث دل ذلك على أن الحج فرض، وركن من أركان الإسلام، ولا بد من تعظيمه، ولا بد من كثرة ذكرك على النفس والبيت والمجتمع. فإن تعظيم الشعائر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من تقوى القلوب، فكل من يعظم شعيرة من شعائر الله عز وجل فهذا دليل على أن تقوى الله عز وجل في قلبه ما زالت موجودة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الجليل، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلو اعتمر الإنسان 1000 عمرة، 100,000 عمرة، 1,000,000 عمرة، لا تغني عنه أبدا. لو قام الرجل منا الليل كله لا يغني ذلك عن صلاة الفجر. لو أنفق الرجل ماله كله، صدقات، نفقات، أطعام فقراء، علاج مرضى، تزويج بنات، لا يغني ذلك عن الزكاة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي رأس العبادات، والعمود الفطري للعبودية التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى هو يأمر أن تقول سمعنا وأطعنا، وتنفذ وتطيع وتؤدي ما عليك لله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه جل جلاله من رحمته ومن كرمه أنه جعل الإعانة مع العبادة، فمن عبد أعين، الله سبحانه وتعالى أعين، كما قال جل جلاله في القرآن، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فمجرد أنك تخش في العمل وتشرع فيه، الله سبحانه وتعالى ينزل عليك معونته مما أعان الله سبحانه وتعالى به على طاعته وعبادته. أن ذكر لك أجر العمل، أن ذكر لك أجر العمل، بمعنى لو أن أنت رحت الوالد وقلت له لو سمحت ممكن تطلع لي الألف دولار دي في الدور الخامس فوق، هيرد عليك ويقول لك حاضر ويشيل ويطلع. تخيل لو قال لي بعد العمل ده انتهى بيقول لك فين مجردي، فأنت قلت له جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكرين جدا، هيبعت ايه؟ تبقى شكلك كبير. طب تخيل لو ان هذا الامر قبل العمل سالك هتديني كام؟ فانت قلت له ان ادعي لك ربنا يصلح حالك وحالك. يشتغل مش ممكن ده اقل حاجه تحصل يعني، ده لما يطلع يعني كويس. طب تخيل لو ان انت قلت له طلع الالف طوبه وانا اديك 1000 جنيه، يشتغل ازاي؟ همه. طب لو انت قلت له اديك 5000 جنيه، طب لو انت قلت له هديك 10000 جنيه، طب لو انت قلت له هديك بوزن كل طوبه تطلعها ذهب، كيف يكون حاله في العمل؟ بلا شك ان حاله في العمل يكون انشط واحرص واسرع واتقن، مش كده؟ ومع ذلك نحن لا نلتفت لهذه الاعانه من الله لنا. الله سبحانه وتعالى اعد لك افضل من ذلك بكثير. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، بنى الله له بيتا في الجنه. انظر الى هذا الاجر العظيم، بيت في الجنه، لا من الفضه، لا من الذهب، كلام صح. ملطها المسك الاسود في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ومع ذلك مع علمك بهذه المسائل وهذه الاجور لا تتحرك لهذه الاعمال الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فعلمك بفضائل الاعمال يحفزك ويشجعك ويحمسك لاداء العمل. الناس اللي بتيجي تفلل الاخبار، اللي يلحق ركعه ويبص لوش الغار، واللي يجي من جماعه ثانيه يقول الحمد لله اديني صليت في الوقت اللي عادي. الا يسمع قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوة اعين جزاء بما كانوا يعملون. الم يسمع قول الله عز وجل: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فضائل الاعمال ليه معلش تحرك الناس؟ ليه؟ لان الناس ما تعرفهاش، رقم واحد، رقم اثنين، لان الناس اقبلت على الدنيا اكثر من اقبال على الاخره. تتكلم فضائل الاعمال يزعل منك، لكن تتكلم في عمل حاجات ما تقول لي من قرا حرفا من كتاب الله، هتنسى تقول لي من جلس في مجلس علم فله كذا وكذا، ومن قام الليل فله كذا وكذا. سيدنا لم احمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: والله ما نفعنا الله بشيء كما نفعنا باقوال النبي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. لان ده نوع من انواع الاعانه ونوع من انواع التثبيت من الله سبحانه وتعالى لك. انت النهارده لما تيجي تسمع عن الحب وتعرف ان الحب ده عندنا صعب جدا وبعيد جدا ومكلف جدا وبيعطل جدا، بياخدك من اهلك ومالك وعملك، فانت تقول لنفسك ولا ايه اللي يوديني مش ورطه، ولا يوديك ان هو فرض عليك، ان فرض عليك وركن من اركان الاسلام. ثم اعد الله سبحانه وتعالى لك اجرا عظيما، اعد الله عز وجل لك اجرا عظيما. الله، لما بتعمل معروف في انسان، بتعمل معروف في انسان من يشكرك جزاك الله خير، فانت بمنتهى الادب والذوق تقول له لا شكر عليه، على واجب، برضه لا ادنى على واجب، لا ادنى على واجب. المفروض ان ربنا فرض عليك صلاه، فرض عليك صيام، فرض عليك زكاه، فرض عليك حج للوالدين، صله ارحام، احسان للجيران، المفروض تعمل الكلام ده بمقتضى العبوديه ولا اجر لك، لان انت عبد. لكن سبحانه جل جلاله حينما يعاملك انما يعاملك ليربحك في الدين. هو سبحانه وتعالى يقول سبحانه في الحديث القدسي الجميل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجد قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. هو الغني سبحانه وتعالى هو الغني. إذا أنت فقير ظلوم جهول ضعيف مسكين فيعاملك الله جل جلاله لتربح عليه فيقوم يكلفك العمل ويعينك عليه ويثيبك عليه. فمن جمله فضائل الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه. تصور معنا بانك الحج لله هدي عليه عشان ما تنساش وتعمل هذا العمل لغير الله. لان في ناس كثيره جدا نسال الله العافيه يصلي لغير الله ويصوم لغير الله ويزكي لغير الله ويحج لغير الله ويعمل لغير الله ويتعمل لغير الله وينفق لغير الله. هذا الامر يسطره لنا حديث النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويقول هذا الحديث من اتى هذا البيت من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يا سبحان الله صور معي لما تتعايش بالذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي صارت عند كثير من الناس كالطعام والشراب بقت عالي بل بيتفنن فيه. لما بيزهق من ذنب او معصيه بيجدد بينوع. هو كان بيشرب سجاير زهق السجاير خلاها معسل زهق المعسل خلاص اخذ عليه ما عادش بيخط يقوم يعلى شويه يخش في قبره. الله انت عمال تتربط بالمعصيه ليه كده؟ انه بيزهق من المعصيه خلاص بيمل من المعاصي والذنوب زهق من الكلام على الكمبيوتر كتابه انا شغل الايه؟ بالمايك شغل المايك زهق من الكلام انا بشغل الكاميرا زهق من الكاميرا انا لما اقابل بقى عمال يتلقى ويتدرج في الذنوب والمعاصي. وانا لا اعلم كيف يحرص الانسان على معصيه وكيف لا يسعى الانسان الى مغفره الله عز وجل. ازاي؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يا اخي لما قلت ربنا سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل من اعظم الجزاء الذي يعطيه لعباده ومغفره من الله ورضوان. من جمله النعيم ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويرضى عنك. ولذلك الحج سبيل من سبل مغفره الذنوب كذلك الحج سبيل من سبل دخول الجنات حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج المبرور يعني الحج المقبول ان انت تحج لله فيش رفث فيش فسوق فيش جدال جئت بالحج على الوجه الايه؟ على الوجه المطلوب. خذوا عني خذوا عني خذوا عني مناسككم رايح ادى العمل على اكمل وجه ادى العمل بحب وشرط مش ادى العمل كده وهو كاره وعايز يخلص وعايز ينتهي ابدا لما بيأدي العمل بحب. ولكن من أعجب ما سمعت عشان نأكد على مسألة إن الإنسان لما يتحرك العمل لازم يتعلمه الأول لازم يعرفه الأول معرفة حقيقية. إن واحد من الناس لما رجع من الحج الناس راح تزوره وحطينا على السلامة وخوات الدنيا وما شاء الله مطمئن على وشك والله أنا بال حضرتك. وبعدين الناس مشتاقة تسمع منك أخبار الحج عملت إيه في الحج؟ قال يا سلام أنا من يوم ما وصلت مكة ما سبتش الحرم لحظة ما سبتش الحرم لحظة. فالناس اللي قاعدة دول ازاي؟ احكي لك ولا اتنقلت منه والله ما كنت بخرج من الحمام وارجع تاني اشرب من زمزم واكل تمر طول الحج ما خرجتش قال أبدا. قال له مش عرفة. قال عرفة يعني إيه؟ ما زلتش مختلفة. ما عرفش ما كاميرات. قال لا العدل يا عم اللي هو تسعة ناس بتروح عرفة وتقبل يبقى هو ده اليوم اللي كان الحرم فاضي فيه. انظر لهذا الرجل، انظر إليه حجم طوله بقى، هو قاعد بقى مش عارف ومش عايز يسأل حتى المفروض نروح ازاي ونتحرك ازاي والحج يصح مني ازاي ويتم مني ازاي. واضح؟ فالحج المبرور ليس له عند الله عز وجل جزاء الا الجنه. كذلك الحج، الحج سبيل الغنى، سبيل الغنى. يعني الناس تتعامل في الدنيا بيقين وتتعامل مع الله بظن وشك. لما تلاقي تاجر كده ما شاء الله عليه مطبق كده والتجار عنده ماشيه وسلكه يبقى ما ياخدش مني كام في الوشك المغلي. يا سلام نفسك ذهب الله، صح ولا لا؟ لكن لما يقول لك ال 100,000 جنيه دول هات منهم تلتهم، هات تلتهم وتعالى حج. طب بس اصل الظروف، طب شويه كده انا وانت على الله ربنا يسهل. اصل انت عارف انا مزنوق والله العظيم مزنوق، معلش سنه كده العمر طويل والفلوس موجوده مش متاخر، لا انا نافل ولا انا شاحن. ربنا هيسهلها ان شاء الله ان شاء الله. ليه؟ لانه ما عندوش يقين، لان الله عز وجل قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افتقر حاج قط، عمر الحج ما كان سبيل الفقر. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول تابعوا بين الحج والعمره، تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. وكأن النبي عايز يقول لك ان الفقر ده بين الذنوب بينهم تلازم. لما الراجل جه لشيخه وقال له عظني، قال يا بني لا تعصي الله، لا تعصي الله فان المعصيه لو دخلت بيتا خربته ولو كان بيتا في وجود الجنه. بين الفقر وبين الذنوب تلازم ماشيين مع بعض، في ذنوب في فقر، في طاعه في غنى. واضح؟ النبي يقول لك تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. ممكن يقول لك الحديد بس، والحديد معروف لكل الناس ومعروف التبلورات اللي تطلع عليه المصادع، لكن انا بقول لك الثلاث حاجات دول لان الناس معادن كمعادن الحديد والذهب والفضه، وكل على حسبه وكل على قدره، وكل انسان فهم على بطاعته بايمانه فهو يحتاج الى مغفره الله سبحانه وتعالى. فانهما ينفيان الكفر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. عشان كده الناس اللي في الدور بيسمعوا في الاعلام يقول لك اللي ضيعنا واللي رجعنا لورا واللي اتاخر اقتصادنا، ان الناس في مصر اتجننوا. الناس اتهرلت كل سنه، حج لا عمره، حج لا عمره، حج لا عمره. ايه؟ ليه يعني؟ هي مره واحده في العمر، هي مره واحده في العمر خلاص. في اكل فقير، اكل مسكين، ويصرف يعني هم ما شاء الله اتبنوا اعمال البر يسلموا ما وقفوا بها، يوقفوا حج الناس عمره لله. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه مع كلام النبي تابعوا الى الحج والعمره؟ الله الم يجعل الله عز وجل نوافل من جنس كل عباده؟ الصلاه لها نوافل، والصوم له نوافل، والزكاه لها نوافل، والحج له نوافل، والدعوه لها نوافل، كل شيء فرض ربنا عليك له نوافل. ماذا نصنع؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وقد قال الله عز وجل واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. الناس القلوب اللي شافت، اللي تنسمت عبير الحرم، اللي شافت المسعى، اللي شافت المطار، اللي شربت من زمزم، لا تستطيع لا تستطيع ان تمتنع عن الحرم لان القلوب تهوي اليه وتحن اليه. ماذا نصنع؟ انه حق لربه باطل، وانا اقول لمحبه لا باس ان نحج وان نعتمر، ومع ذلك نطعم الفقراء والمساكين ونعالج المرضى. هو انا لازم اقفل الباب عشان افتح واحد؟ ما ينفعش كله يتفتح مع بعضه. من صلى الفجر في جماعه الصدق قال انا، من عاد مريضا قال له من شيع الجنازة قال له أنا، من فعلك أنا أنا أنا. الله ماشي بالتوازي بكل أعمال وكل عبادات. فالإنسان المسلم لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن يستمع لمثل هذه الدعوات. ورسول الله يأمرنا بالمتابعة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج جهاد في سبيل الله وجهاد للمرء تعالى عما وارضها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم جاهد يا رسول الله، فقال جهاد كل الحج. النساء تسمع جهاد كل الحج، شب العيش النسوان من الشواهد لكن يجاهد في سبيل الله، يضربن ويتعدى عليهن السفيه الذي لا دين ولا خلاق له، وهم بشديد الاسد لا يفقهون ان المراه عندنا مصونه وان جهادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد كل الحج. اخيرا ايها الاحبه الكرام، الحاج في ضمان الله عز وجل وصيانته وحمايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله، أي في حماية الله، في رعاية الله، في كفالة الله. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، سمع الأدب يأذن أنت بيته جاي يمسكنا بيته وتوضى وطلب من بيته جاي المسجد، هذا في ضمان الله ورعايته وحمايته. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا في سبيل الله. هذا الحاج الذي خرج لا شك انه يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، فهو في ضمان الله عز وجل ورعايته. واخيرا ايها الاحبه الكرام، وبعد ذكر هذه الفضائل، الا تفكر في الحج؟ ألا تنوي؟ ألا تنوي الحج؟ ألا تعتبر الحج مشروع حياة؟ مشروعات الحياة كثيرة، نتكلم مع الناس في مشروعات الحياة، دائما تلاقي مشروعات الحياة كلها مشروعات دنيوية، يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تقول مشروع حياتك إيه؟ لن نعمل معهم طويلة كريم. مشروع حياتك ايه؟ يقول لك ان انا قبل بيت خمس صلوات. مشروع حياتك ايه؟ ان انا موظف مرموق في الدولة. مشروع حياتك ايه؟ ان رب عيالي دي مش مفيدة في عقل. مشروع حياتك ايه؟ مشروع حياتك ايه؟ ان حب الله مرة موجود مش موجود، هذا المشروع الكبير في حياة الناس. ان حب مرة، طب يلا نبدا نحوش، نبدا من الان في هذه اللحظة. رقم واحد انا نويت، بس مش هقول دعوت واحد، لا، لان محلها لينا محلها القلب. نويت ايه؟ خلاص هتعمل ايه؟ انا هبدا احوش 10 جنيه 10 جنيه 5 جنيه بجمعيه، اي وسيله من الوسائل. هتلاقي في وقت من الاوقات اللي انت جمعت نفق في حج وبسهوله جدا وقريب جدا، بس عايزه منك شويه ايه؟ شويه عزيمه وشويه همه وشويه اخلاص وشويه تشرف بالله سبحانه وتعالى، اصرار على ان انت عايز رضا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعين. بتوع المصايف مش احسن منك، بتوع المصايف مش احسن منك، بتوع المصايف بيحوش طول السنه بيعمل جمعيات وياخد من يوم متعيش ويوم متعيش عياله ومن متعه زوجته وخده ودخولها عشان يحوش ويتفسح ثلاث اربع شهور ولا اسبوع ولا شهر، راسل بره ولا اسكندريه بيصرف فيها من 10,000 ل 20,000 جنيه. اهل المعاصي مش احسن منك، شطر بينك. حتى وان لم تتمكن، انت حوشت 1000 جنيه وجازوا خدته، طول ما انت نيتك قائمه ان انت بتجاهد علشان توصل لحج بيت الله الحرام، طول ما يعدي عليك موسم الحج ربنا يكتب لك الحجاج. مش انما الاعمال بالنيات، وانت هو بتسعى، بس انت بينك وبين العمل حائل مش بايدك غصب عنك، ها؟ ربنا يديك اجر الحج وتعز بيتك وسط عيالك. وكما قال الشاعر: قال يا سائرين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، انا اقمنا على عذر نكابله، انا اقمنا علينا على عذر نكابله، ومن اقام على عذر كمن راح. نسال الله عز وجل الا يحرمنا شرف الحج والعمرة قولوا أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.